هذا اللقاء روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي الحاج محمد عبد العاطي، الحاج سعاد عصر، دكتور سامر يوسف، الاستاذ هاني صلاح غريب، استاذ ياسر الهوالي، الاستاذ سيد المصري، الطفل براءة، والدة سليمان محمد، والدة عصام حجاجي وحسن صقر، والحاجة خيرات، والأطفال مصطفى سيد مصطفى ومحمد سيد مصطفى عبد الرازق ومران عصام عباس وإلهام محمود أحمد، ووالدة الأستاذ أحمد الزايد، والشيخ رضا، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموتى المسلمين، وندعو والدتي والحاجة سيدة متولي شاهين، ووالدة الأستاذ إيهاب الكومي، ووالدة الأستاذ أحمد نصر، والحاج مختار أحمد محمود، والأستاذ علي عبد الراضي، والأخت مروة الشربيني، والحاجة فتحية، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، ولا تجعل حفره محفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. اسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لنا ولهم اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، اللهم امين. زي ما نوهنا كل مره ان دروس الحلقات كلها من كتاب رحله الى الدار الاخره، واذكر اخواني واخواتي واهلي واحبابي بالصيام 13 و14 و15 اللي يبدا من النهارده، يعني المفروض ان يكون صوم الاثنين ويصوم بكره الثلاث وبعدين يصوم الاربع، ويا ريت نوصله بالخميس، يبقى من الاثنين للخميس ان شاء الله. ربنا ياجرنا ويقدركم ويكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين، والدال على الخير كفاعله، كما قال سيد ولد ادم صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. اخويا وحبيبي واختي الفاضله واهلي وحبايبي وناسي، بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن القبر، وقلنا إن القبر الحديث عنه مرعب، لكن أنا بحاول أبسط الموضوع قدر استطاعتي عشان نحس قد إيه إن القبر، أي نعم في حاجات وحشة كتير قوي، لكن في حاجات أحلى وأكتر بكتير قوي إن شاء الله. فإحنا لما بنتكلم بنقول إن كل شيء في الدنيا هو عملة لها وجهان، وجه المحنة ووجه المنحة. فاكرين لما كنا بنتكلم عن إخواننا وأحبابنا، يا ربنا يفارج هموم يا رب العالمين، من أهل غزة، قلنا ان المحنه ان فلان الفلاني ده ضاعت عينيه، دي المحنه، لكن في نفس الوقت المنحه ان العينين دولت لو هو احتسبهم سبب في دخول الجنه. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ان المولى عز وجل قال: من اخذت حبيبتين عينيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنه. يبقى في محنه وفي منحه. نفس الحكايه القبر، هنزل القبر، داخل القبر، القبر ده فيه محنه وفيه منحه. وخد بالك من حاجه، وربنا ترك لك بقى حريه الاختيار عشان ما تقولش انا مصير ولا مخير، وانا وضحت طبعا المساله ديت في حلقه كامله. اما مساله انا مصير ولا مخير، قلت لك اخويا وحبيبي ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك وترك لك حريه الاختيار في ان انت تكون مجتهد في طاعه ربنا ولا مجتهد في معصيه ربنا، ولا بعيد ولا مقصر، ولا ربنا يصلح لك الامر دوت، وترك لك المجال في هذه المساله ان انت تجتهد في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. فانت دلوقتي هتقول القبر فيه عذاب وفيه نعيم؟ اه فيه عذاب وفيه نعيم. ان شاء الله لو اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى واجتهدت في طاعه ربنا تكون من اهل النعيم. لو عملت الثانيه ربنا يعافينا ويعافيك. عشان كده احنا بنقول يا جماعه الحديث عن القبر ما هوش مرعب، لكن احنا محتاجين نتجهز ونظبط نفسنا ونأهل نفسنا للقاء الله ولدخول القبر، والقبر ده ممكن يكون اجمل من اجمل مكان يخطر على بالك على وجه الارض. ممكن يقول لك ايه واحد؟ يقول لك انا عايزين بقى في حته ما بيحضرهاش غير علية القوم في العالم كله، مش اي حد يخش المكان دوت. وانا عايز اقول لك بقى انا عازمك على قبر 5 ستارز، مش 5، 10 ستارز، 10 نجوم بجد، 10 نجوم بس بشرط. اعمل اللي عايز اقول، اعمل اللي اقول لك عليه. خليك معانا في طاعة ربنا، خليك معانا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أخلص نية لله، حب الناس، حب المسلمين، حب النبي، حب الصحابة، إن شاء الله ربنا يكرمك تلاقي القبر بتاعك تاني اختار إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن القبر، وقفنا عند بدء الحساب في القبر. تعالوا لنادي نعرف كيف يكون الحساب في القبر، هو عنوان الحلقة بتاعتنا، الحساب في القبر. اتأثر عليك القبر خلاص؟ حس معايا المعنى ده؟ أنا دخلت القبر، أهله حبيبي وناسي وزوجتي حبيبتي وولادي حبيبي وأبويا وأمي اللي بيموتوا فيا كل سبني، محدش خلاص خلاص محدش عرفني، حتى اسمي اللي هو اسمي أنا فقدته. يتقال إيه؟ هات الخشبة، هات الجنازة، هات الزبون، أي حاجة من الكلام ده كله. إنما ما يتقالش هات محمود، هات أحمد، هات محمد، محدش بيقول الكلام ده خلاص، حتى اسمك فقدته. أهلك وحبيبك سابوك ليه؟ لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كان عند مسلم قال يتبع الميتة ثلاثة، ماله وأهله وعمله، يرجع ماله وأهله. فلوس هتسيبك، تخيل فلوس اللي انت كنت طول عمرك حاططها في حضنك وفرحان بيها قوي وبتقول هي دي سبب السعادة، هي دي اللي معاه قرش يسوى قرش، اللي معهوش قرش ما يسواش قرش. يا أخو يا حبيبي في المكان ده ما ينفعش لا قرش ولا ولد ولا زوجة ولا منصب ولا جاه ولا أي حاجة، لا ينفعك إلا عملك الصالح. يتبع الميتة ثلاثة ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. اللي زرعته هنا في الدنيا هيتحط لك كله يتفرش لك بالقبر. زرعت خير تلاقي القبر مفروش خير، زرعت شر تلاقي القبر ربنا يعافينا وعافيك مفروش شر. شوف شوف انت السبب، انت السبب، وانت اللي من دلوقتي حط قدامك هدف، انا طالب جنه، انا عايز اخش الجنه، عايز اكون مع النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، عايز اكون مع النبي في الجنه. لو عملت كده وعملت حساب اليوم دوت، من أكثر من ذكر القبر كما قال سفيان الثوري، من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكر القبر وجده حفرة من حفر النيران. ناس اليوم دوت خد بالك الهروب ما هوش الحل. واحد يقول ايه؟ انا عندي امتحانات بعد اسبوعين، ايه الحل؟ اعمل ايه؟ يقول لك انسى ان عندك امتحانات، سيبك منها، ما تفكرش فيها، هتقعد تشغل نفسك ليه وتكتئب وتتعب نفسك ليه؟ بعدين فجأة يجي يوم الامتحانات يروح ويلاقي نفسه غرقان في دوامه من هموم. ليه؟ لان ناسي الامتحانات. لكن تاني الحل ايه؟ هتعب شويه، معلش هقعد اذاكر واسهر وانشغل شويه واخلص النيه واصلي واذكر ربنا واستغفر واستعين بالله سبحانه وتعالى، ان شاء الله يوم ما اروح الامتحان جسمي تعبان لكن روحي فرحانه وقلبي مزقطط ومبسوط جدا، ودخلت الله اكبر بسم الله توكلت على الله ثقه في الله، وبدات اكتب في الورقه الله اكبر، جاني المدد من عند ربي سبحانه وتعالى، خلصت الاجابه، قفلت القلم، قفلت الورقه، سلمتها للمراقب، الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، سلمت الورقه انا ناجح ان شاء الله. هي دي المساله، اتعب شويه، اتعبي شويه، الحجاب مضايقك معلش استحملي، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، لو الناس بتفهم صح يقولوا مش مشكله، ايه يعني حر الدنيا؟ ايه يعني تعب شويه؟ ايه يعني لما اقوم في عز الثلج والبرد والحر واقوم اصلي صلاه الفجر في جماعه في بيت ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه يعني لما البس حجاب واخرج وانا تعبانه؟ واحده مره متبرجه قابلت واحده منتقده في عز الحر وماشيه في الشارع، قالت لها سؤال لو سمحتي، أساس فضلي، أنت مش حرانة؟ أنت طبعا حرانة. وأنت المنتقدة سأل المتبرجة، وأنت لا مش حرانة؟ أساس أنا هموت من الحر. أساس زي ما أنت حرانة حبيبتي، أنا كمان حرانة، بس أنا حرانة في طاعة، في طاعة ربنا. كل نقطة حرق تنزل مني بأجر ورفع الدرجات في الجنة، وأنت كل نقطة حرق تنزل منك بسخط وغضب من ربنا سبحانه وتعالى. شو الفرق بين دي ودي؟ وصلنا كده احنا بنقف حد يا جماعه، انتوا عارفين منهجنا، احنا بنقول بنتمنى الخير لكل اخت متبرجه، بنتمنى انها تاخد قرار من دلوقتي قبل ما انزل القبر، لازم انزل ولا لابس حجاب، مش تنزل القبر بالحجاب يعني، يعني تكون حياتها وهي لابسه حجاب، ويوم ما تنزل القبر يبقى محجبه، محجبه. شوف هي فجاه لقت نفسها ماتت، وبعدين لسه نزل القبر فقالت رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يمكن والله يا رب طب رجعني وانا مش هلبس خمار، ده انا هلبس نقاب وبيشه ويمكن ما اخرجش من البيت خالص. طب ما كان قدامك الفرصه. هي دي المساله، فيقال كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. خويا حبيبي خلي عندك همه، خليك جدع، خليك جدع بقى، خد قرار حلو في حياتك، مره واحده في حياتك قول انا همشي صح. ايه لابس كده؟ مش عيب ان انا اعترف ان انا اكون غلطان. يا ما كلنا غلطنا ويا ما بنغلط وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. توب الى الله عز وجل. خليك راجل، خليك راجل وخد قرارك مرة واحدة بايدك وقول يا رب انا بتاعك، انا عبدي ليك يا رب، انا جاي لك يا رب، لبيك اللهم لبيك، جاي لك بحب. انا مش جاي لك عشان اصلي الصلاة الخمسة وبس، ده انا هصلي السنن الرواتب والنوافل وهجتهد واعبد رب. يعني سبحان الله، اعبد ربنا عبادة لا تقتل على قلب بشر كما قال احد السلف، والله لاعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكة في السماء. حد متخيل الكلام ده؟ لما يقال لاحدين هل تستطيع ان تزيد في العبادة؟ قال والله لو نادى مناد ان غدا يوم القيامة والله ما استطعت ان ازيد سجدة واحدة. هي دي المسألة، استدرج الوسع. لما قيل لأحد الصالحين وأبو مسلم الخولاني عاتبوه قالوا أنت يعني تقعد تعبد ربنا وتصلي ووا، ولما تفطر في العبادة بتمسك العصا وتضرب رجليك وتقول أيظن والله العظيم بالله عليك أخويا حبيبي لو معاك ورقة اكتب الكلام ده، لو معاك ورقة اكتب الكلام ده. أبو مسلم الخولاني كان بيعبد ربنا ويصلي لحد ما يحس بشيء من الفطور أو التعب، ومحضر كده عصاية عنده كل واحد يعني أضرب الشيء اللي يصلحه، يوم ماسك العصاية وضرب رجليه ويقول بل أنت أولى بالمعاقبة، يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يسبقونا وأن يستأثروا به دوننا، كلا والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا خلفاء وراءهم رجالا. يظن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هم يسبقونا، والله ما يحصل، إن شاء الله نسابقهم ونزاحمهم على النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. عارف تبقى شعرك كده؟ أبو مسلم الخولاني ده لما كانوا بيعاتبوه ليه تعمل نفسك كده؟ ليه تتعب نفسك كده؟ قال لهم حد فيكم شاف سباق فيل؟ قالوا له آه. قالوا قال لهم إيه أكتر مرحلة الخيل بيبذل فيها أقصى جهده عشان يوصل؟ قالوا له آخر مرحلة. قال لهم أنا في آخر مرحلة، فعشان كده بستفرغ وسعي وبحاول أبذل أقصى جهدي ليا علشان بحس إن أنا خلاص قربت ألقى رب سبحانه وتعالى. حد يلام على كده؟ عندك 60-70 سنة عم الحج، عندك 60-70 سنة أم الغالية، اكتبي، مش عيب، مش عيب إنك تتعلمي من دلوقتي، مش عيب نتعلم من دلوقتي، ومش عيب إن إحنا نتوب دلوقتي، مش عيب إن أقول إن أنا كنت غلطان وبقرب يا رب، جاي لك يا رب، مش عيب. عايزين يبقى شعارنا اللي هو شعار رحلة إلى الدار الآخرة، وماذا أعددت لها؟ الحق نفسك، الحق نفسك، خد قرار مرة واحدة. انت داخل القبر دلوقتي يا ترى بتصلي؟ والله لسه جاي لربنا يهديني، هدعي لك ان ربنا يهديك. لكن ربنا قال حاجه تانية بقى اغلى من الكلام اللي انا هقوله لك. عارف قال ايه؟ قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. ها هتجيله؟ هتقرب له؟ ولا هتفضل قاعد بعيد وتقول لما يهديني؟ مش هيديك بالمنظر ده. لازم تاخد خطوة، لازم تبدأ، لازم تبدأ ويكون عندك كده إخلاص نية لله سبحانه وتعالى وإقبال على الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تبدأ حياتك كلها وانت بتقول ربنا يهديني. أخونا حبيبي الفرصة بتيجي مرة واحدة، لو فاتتك يمكن ما تلحقش تاني. النهاردة يمكن وانا بقولك الكلام ده يمكن تكون زعلان مني، وانا مش قادر تزعل مني، انا عارف ان انا بحبك وخايف عليك، لكن في نفس الوقت تقول يا ريت سمعت كلامه، يا ريت. كان مرة أخت بتحكي لي بتقول لي إن جدتها كانت دايما بتشق عليها في دخول المطبخ، كانت أمها يعني كان ميتة أو عندهم ظروف، المهم هي كانت عايشة مع جدتها، فالمهم فكانت بتشق عليها لازم تخش المطبخ، وإيه صغيرة لسه ومنطوطة كده ولا إعداد ولا بتاع، وتعلمها ولو غلطت تضربها. الأخت دي تقول أنا بشكرها من كل قلبي، علمتني أكون إزاي ست بيت، علمتني إزاي أكل جوزي وعيالي، علمتني إزاي أكون ست بيت نظيفة، علمتني إزاي إن أنا أكون بني آدم في بيتي. تعبت معها شوية لكن ربنا يجزاها على كل شيء. كانت ممكن تريحني، كانت ممكن تقول لحبيبتي قلبي لا اسكت قاضي استريح حبيبتي وأنا اللي أتعب، أنا اللي أعمل كل حاجة يا حبيبتي. لكن كانت هتطلعها زوجة فاشلة، هتكره جوزها وتبهدله وتبهدل عيالها وتبهدل نفسها والبيت هيخرب. شوفوا قد ايه اتعب شويه عشان تخش الجنه. جنه ما فيهاش بقى تعب، ما فيهاش شغل، ما فيهاش مآسي، ما فيهاش احزان، ما فيهاش جوع ولا عطش ولا ازمه اقتصاديه ولا قطع فيها قطع ارحام ولا عقوق والدين ولا زوجه ناشز ولا زوج متعب ولا أولاد فيهم عندهم عقوق ولا أي حاجة، هتحسوا بالنعيم الكامل. يا أهل الجنة، نعم، إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، مش هتعجزوا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أخويا حبيبي داخل القبر دلوقتي، أنا أو أنت، كلنا هنخش، وكلنا لينا يوم. اليوم ده ممكن يكون دلوقتي، وممكن يكون كمان ساعة، وممكن يكون اللي باجي أو بكرة أو بعد سنة. المهم في النهاية إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي. محدش هيفرج، ما منكم من أحد، كلام حبيبك مصطفى عليه صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة، أي عمل، أي عمل يوصلك الجنة احمله. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أنت داخل القبر وهيتقفل عليك لوحدك، وحياتي بقى أن يتقفل عليك لوحدك دي لوحدها تخض، لكن في نفس الوقت نعمة. تخيل كده واحد قالوا له ايه؟ قالوا له هل تعالى الاوضه الضلمه ديت، الاوضه دي مليانه افاعي وهي ضلمه، فقال لهم ده انا اموت من قبل ما اخش. واحد تاني بقى قال له هندخلك اوضه، الاوضه دي هتبقى ضلمه لمده لحظه واحده لكن هتنور بعد كده انوار عاليه جدا، وبعد كده الاوضه بتوسع بتوسع بتوسع بتوسع، وكلها مليانه جاتوهات وطرطات وفواكه وملبسات وارواح واجمل انواع الاطعمه والاكل والملذات اللي في الدنيا دي كلها، وتمتع براحتك بقى. طبعا ده انا مش قادر اجيب لك، يعني مش قادر اوصل لك المعنى، لكن حاول تفهمه. واحد داخل قبر، القبر ده ظلمه لا يرى فيه الا ملكين، الملكين دول بصوره عجيبه جدا، الملكين دول اجسادهم سودة وعينيهم زرقاء. ده بالنسبة لمين؟ للعاصي والكافر والمنافق. أما بالنسبة للمؤمن في أجمل وأبهى وأحلى صورة في الكون ده كله. واضح المعنى؟ يعني عشان ما تقولش إيه؟ أنا أخش ألاقي ملكان أسودان أزرقان ينهار أبيض، ده لا، بمجرد ما أشوفهم كده على طول هيغمن عليا. لا، ما أنت الموضوع مش كده، الموضوع إن الملكين دول بيظهروا صورة للمؤمن وبيظهروا صورة تانية خالص للعاصي والكافر والمنافق. وعلى قدر الكفر بالله على قدر مشورة تبقى أوحش، وعلى قدر التعمق في النفاق على قدر مشورة تبقى أسوأ. كل واحد على قدره، وعلى قدر ما يزداد الإيمان كل ما تزداد الحلاوة. عايز تشوف الحلاوة بقى، خليك مؤمن بالله، خليك مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن والحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم 724. خد بالك بقى، هيبدأ الحساب في القبر. أنا هذكر لك الوجهة المشرقة وبعدين نذكر الحديث الثاني ونذكر الوجهتين بقى، المؤمن والمنافق. ربنا عافانا وعافيك يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم، ركز معايا بالله عليك، إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان. حديث واضح، أسودان الجسم أسود، أزرقان العينين زرقاء. حاول تتخيل الصورة كده، واحد اسود وعينيه زرقاء. انت عارف ان دي ابشع صورة ممكن تتخيلها في الدنيا دي كلها، دي اكتر صورة ممكن تكون مرعبة. لو حبيت ترسم صورة مرعبة لحد تخوفه بيها، ارسم له صورة واحد اسود وعينيه زرقاء، صورة مرعبة مرعبة بجد. يعني اسودان ازرقان، يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فيقول ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. كذلك دي إخباريات بتيجي للملائكة، إخباريات ربنا سبحانه وتعالى يوحي للملائكة أن العبد ده كذا. خلاص الملائكة بتقول لدول، خلاص دول بيسلموا لدول، الكل بيعرف بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يفسح له في قبره قد يا جماعة 70 ذراعا في 70، 70 في 70 بكم؟ ها ب 4900 تقريبا، صح؟ معلش انا كنت ادبي. 4900 زراعة، يعني حاجة كده مش عارف اقول لك قد ايه، يعني مبنى حاجة حاجة الله اكبر يعني، حفاهم ازاي؟ تخيل حضرتك الوسع ده كله لو انت فتحت القبر ما تشوفش القبر قد كده، حاجة قد كده. لكن هو في الحقيقة الراجل ده قاعد في مكان 70 زراعة في 70 زراعة، يعني اكبر من الاستوديو الكبير اللي احنا فيه ده كله، يبقى المكان بتاعك في القبر واسع وجميل وبرح وريحة الجنة داخلة لك وباب الجنة مفتوح لك، الله اكبر، خير كبير قوي يخليك. ثم ينور له فيه، ما ينفعش يفضل، مش انا قلت لك يبقى ضلمة لمدة بس ثواني وبعدين على طول انوار الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى جايالك انوار مخصوصة. مفيش بروجيكتور، مفيش مولدات كهربائية، مفيش اي حاجة، ده قبر بعيد عن كل حاجة، ده في الصحراء. ورغم ذلك القبر اول ما تخش ويتقفل ويجيلك منكر ونكير ويسألوك، يبتدي القبر ينور ويرتفع. حس معايا المعنى ده، انت نايم في القبر والقبر عمال يوسع ويوسع ويوسع وينور وينور وينور وانت قاعد في الجمال ده كله. مين بعد كده يخاف من القبر؟ الا اذا كان انسان فعلا عمره في حياته ما تعرض لرحمه من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. انا اخاف من المنظر ده والله، انا اتمنى في اللحظه دي لو كان بالمنظر اللي احنا بنحكي عنه دلوقتي. ثم ينور له في قبر، ثم يقال له نم نم. تعرف انت لما ايه، لما تستضيف واحد حبيبك وتروح تقول لا انا دي مش مناسب دي قوي، انا نزله في فندق 5 ستارز او 7 ستارز وادخله لجناح مخصوص، جناح ملكي، واخش اقول له حبيب قلبي نام استريح شويه وبعدين نبقى نلتقي وان شاء الله نعمل ان شاء الله لقاء كده بالليل ان شاء الله، ماشي؟ خد راحتك مني. تخيل بقى فيقال لك ايه، نام. فالمؤمن في القبر في الوقت ده يبقى شوف ده عنده كله والوسع ده كله والحلاوه دي كلها. تعرف لما واحد يكون مسافر بره وسايب زوجته واولاده وحبايبه اللي بيحبهم قوي ومشتاق لهم، بس غصب عنه لقمه العيش سافر عشان ياكل عيش ويجيب لاولاده ويعيشهم، فاول ما يروح فيقول خد بالك هنديك القصر دوت والشركه دي دول هديه ليك وخد فلوس قد كده. فاول ما يقولوا له نام بقى وسعهم، لا سكت حبيبتي ونادي حبايبي يجوا بقى يقعدوا معايا، يا اما انا اروح لهم واخد معايا الخير ده كله. واضح المعنى؟ فيقال له نم، فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم. طب اروح ادخل اهلي اقول لهم النعيم اللي انا فيه ده؟ فيقولان نم كنومه العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ينام بقى كنومه العروس. عارف بقى الاحساس الدخله لما يكون متجوز واحده هو بيحبها، مش واحده بقى يعني مفروض عليه، واخد بالك، متجوزها بقرار وزاري ولا قرار جمهوري، لا ده هو ايه، متجوز واحده بيحبها. فتخيل بقى نايم ليله الدخله مع زوجته حبيبته اللي هو بيحبها، والصبح هي اللي قايمه تصحيه، واخد بالك، بتلعب وتهزر معاه وتعمله مش عارف ازاي وتضحك معاه، اهو هو ينام نومه اجمل من كده. نام كنومه العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه. حد زعلان من القبر، حد متضايق من القبر، حد حاسس ان انا وانا بكلمه عن القبر ان القبر اعوذ بالله ايه ده، ايه المنظر ده؟ طب انا عايزك برضه تقول كلمه دي في الحديث اللي جاي، عايزك تحس ان في نعيم مستنيك. بس لو انت بقى فعلا نسيت النعمه ديت وغفلت عن النعمه دي، ممكن يبقى حاجه ثانيه خالص، واحنا في غنى عن العذاب. واحد مره بكلمه فبيقول يعني هو ايه غايه الموضوع، ايه هخش النار شويه بعدين اخش الجنه؟ قلت له حبيب قلبي ممكن تديله صباعك؟ قال لي عشان بيقول له ولع بس عود كبريت وحطه لك تحتيه. صباعك حطه بس تحت عود كبريت، انا مش بقول لك بقى ايه هولع لك نار ولا اعمل ولا لك الفرن، لا عود كبريت تستحمل؟ قال لي ولا ابدع واحد في العالم يستحمل. قلت له جميل. تخيل بقى لما حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك كما عند مسلم ناركم هذه، شفت النار اللي بيصحى بها الحديد الصلب، تدخل فيها قالب الحديد يصبح زي الميه اللي في ايدي دي. تخيل قالب حديد يصبح زي الميه من شده وهج النار. بيقول لكم صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال يا رسول الله، وفي روايه احمد هي جزء من 100 جزء. قال يا رسول الله وان كانت نار الدنيا لكافيه؟ قال اجل ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. الله اكبر، كلها مثل حرها. هي دي المساله، هي دي المساله بقى اللي تخوف. عشان كده اسمع معايا الحديث اللي جاي. الحديث اللي جاي رواه احمد بالسند الحسن، احنا اتفقنا على الامانه الالباني. يقول صلى الله عليه وسلم في في جزء من الحديث. واما فتنة القبر، ركز معايا، احنا دلوقتي بنتكلم القبر مقفول والراجل جوه سواء مؤمن او منافق او كافر. واما فتنة القبر فبي تفتنون، هتسألوا عني وعني تسألون، فاذا كان الرجل الصالح ربنا يرجعنا منهم يا رب العالمين اجلس في قبره غير فزع، مش هتخاف، مش هتخوفك خالص، مش هتتخض، مش هتتضايق، مش هتتخنق، مش هتحس ان انت مستوحش، بالعكس انت هتحس ان انت في مكان حبه جدا جدا ونفسك تقعد فيه. ثم يقال لهم ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيفرج له فرجة قبل النار. يا خبر ابيض، هو مؤمن يا رب، اي نعم، فتفتح له باب للنار فيراها يحكم بعضها بعضا، النار بتاكل في بعض، بتاكل بعضها، مش ورد في الحديث كده ان النار قالت يا رب اكل بعضي بعضا فاجعل لي نفسا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فاشد ما تجدون من الحر في الصيف فهو من نفس جهنم، واشد ما تجدون في البرد من الشتاء هو من نفس النار. خد بالك، اصل النار ديت او جهنم، جهنم دي بتشمل حاجتين، حر النار والزمهرير. الزمهرير عكس النار، الزمهرير هو العذاب بالجليد بالثلج بالبرد. واخد بالك، يعني الانسان عايز بلا يخش النار فيستغيث بالله من النار فايه فينقله الى الزمهرير. الزمهرير عكس النار، نفس درجه حراره النار بس بالماينس، يعني لو درجه حراره معيش انا ما اقدرش اشبهها، لو مليون درجه في النار يبقى ماينس مليون درجه في الزمهرير. فاول ما يخش على الزمهرير يلاقي جلده وقع وعظمه اتفتت من الزمهرير. ربنا عفونا عفيكم يا رب العالمين. فيفرج له فرجه قبل النار، فينظر اليها يحكم بعضها بعضا فايه يتخض، فيقال انظر الى ما وقاك الله عز وجل منه. احنا بنفرحك وبنقول لك ده كان منزلك في النار، شفت بقى ربنا نجاك من ايه، اهو النار دي كنت هتخشها لو كنت عصيت ربنا. فيغلق الباب ثم يفتح له فتحه وباب الى الجنه، فينظر الى منزله في جنه الرحمن سبحانه وتعالى، فيقال هذا مقعدك منها، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله جل وعلا. طب العكس بقى، اللي لا مستعدش، اللي غفل، اللي سمع كلامنا وخده من الودن دي وطلعه من الودن الثانيه، اللي مهتمش وتشغل وقال لك يا عم يعني وقت الله يعين الله، رب غفور رحيم، ربنا رب قلوب، وثم لقى الباب يده في الشتاء عينه بحب ربنا ويحب الناس، خلاص ان شاء الله ربنا هيكرمني، ونسي ان في اخر ونسي ان في يوم هينزل في القبر ده، فما استعدش. ايه اللي حصل؟ واذا كان الرجل السوء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان الرجل السوء اجلس في قبره فزعا. عكس المؤمن بقى، المؤمن احد مطمئن مبسوط بخلوه لوحده، مفيش مشكله، الله عز وجل انسه، الله عز وجل يؤنس وحشته في قبره. فيجلس المنافق بقى او الرجل السوء يجلس فزعا في قبره، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا ادري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيفرج له فرجة قبل الجنة، بالله عليك اتأكد من الحديث، او والله زي ما اقول كده، فيفرج له فرجة قبل الجنة، اتفتح له باب الجنة. ده منافق يا شيخ محمود، ده كافر، ده راجل عاصي، اي نعم، هتفتح له باب الجنة ليه؟ عشان يتحفظ. فيقال له انظر بقى، خد بالك بقى، فينظر الى زهرتها فيقول انظر الى ما صرف الله عنك، كان بيتك في الجنه، ده كان قصرك في الجنه، شفت الكام زوجه من الحور عنده كانت بتوعك بقى، فدي شفت الجمال ده كله والبساتين والانهار، انهار من عسل وانهار من ماء غير اسل وانهار من لبن مصفى وانهار من خمر وانهار بقى، يعني حاجه بقى ما شاء الله، كل دوت ربنا صرفه عنك. فيغلق باب الجنه ثم يفتح باب الى النار، فيقال انظر هذا مقعدك من النار، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله ثم يعذب. ده نص الحديث، ثم يعذب. فاكرين الحديث اللي احنا ذكرناه، حديث البراء بن مالك، البراء بن عازب، حديث رواه احمد بسند صحيح ورقم الصحيح جامع 1676 على ما اذكر. فاكرين لما ذكرنا في رحله السعداء ورحله الاشقياء، قلنا في رحلة الصعداء فيأتي ملكان في الجثان من ربك ما دينك ما النبي الذي بعث فيك، فيجيب فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. الله شوف بقى قبر عمرو جاي أفرشوه الفرش بتاعه مش جاي بقى من أرقى بيوت الأحياء. بعض الناس تقول كده معلش أنا محب أجيب حاجة في بيتي كل قطعة ديكور لازم تكون ماركة لازم تكون حاجة كده ستايل حاجة آخر موضة فاهم إزاي؟ لا ده القبر بتاعك بقى هو اللي هيبقى ستايل بجد مش أنا بقول لك قبر تن ستارز فاهم إزاي؟ تن ستارز 10 نجوم شوف تخيل يتفرش من الجنة. طب يا رب يا معلش مع الأرض برضه مش وحشة نظيفة وحلوة تراب ناعم وجميل مش مشكلة يعني حتى حتة سجادة لا يفرش من الجنة. طب حتى مرتبة عادية سفنج والله العظيم تبقى زي الفل لا لا لا يتفرش كله من الجنة. طب ده قبر كبير قوي ده هيكلف جامد صح كده؟ أصل القبر هيبقى قد إيه؟ 70 ذراعا في 70 ذراعا بنص الحديث الصادق اللي هو اللي احنا قلناه في الأول 70 ذراع في 70 ذراع يعني 4900 ذراع فرش مخصوص حتة واحدة من الجنة. يعني زي ما قلت لك حبيب قلبي خد بقى قرار بقى هو انا بعرض لك الجنه بقول لك يلا يعني احنا دلوقتي بنقول يلا اللي عايز الجنه سبحان الله سيفرش له من الجنه يكون سافرشوه من الجنه. طب اتفرشت القبر اتفرش القبر من الجنه والراجل قاعد بالكفن بتاعه لسه والبسوه من الجنه لا معلش الحته دي واسعه شويه بقى ليه واسع حبيب قلبي؟ ما انا بفتح القبر ما بشوفه لابس نفس الكفن اللي كان لابسه. ايوه ما انت احيانا بتشوفه كمان مش لابس الكفن، ده انت بتشوف الكفن كمان متاتل وهو بقى تراب كمان. بس اللي انت شايفه حاجه واللي حاصل حاجه. اتنين اخويا وحبيبي بيبقوا في نفس القبر، واحد القبر بتاعه روضه من رياض الجنه، والتاني حفره من حفر النيران، والاتنين لازقين في بعض. نعيم دوت مش واصل لده والجحيم ده مش واصل لده. تصدق؟ حتى قدرة ربنا أعظم من كده مليار المليارات مرة. احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن الله، عن الله الذي لا حد أبدا لقدراته ومعجزاته سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فأفرشوه من الجنة، قبر فرش من الجنة. وحضرتك بقى ما شاء الله مش هتلبس بقى من عند بيتردان ولا من عند مش عارف مين، لا ده انت هتلبس من الجنه. اللبس بتاعك محفوظ بالملي متفصل ومتظبط لجنابك وشياتك ومعاليك من الجنه. وانت في القبر حد خد مقاسي ما حدش خد مقاسي عارفين مقاسك اطمن الحكايه دي يعني 3 اكس لارج 4 اكس لارج ميديوم سمول يعني المهم ان انت معروف مقاسك. والبسوه من الجنه وبعدين وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. لا ده إيه ده أكتر من الحديث اللي فات. الحديث اللي فات 70 ذراعا في 70 ذراعا، المرة دي قال لك مد البصر. مد البصر ده ممكن يجيب لك 20-30 كيلو قدام عينيك، كل دوت مفروش من الجنة فوق ده كله، وانت لابس لبس من الجنة فوق ده كله. باب الجنة مفتوح، باب مخصوص غير ابواب الجنه الثمانيه عشان ما حدش يفهم غلط، غير ابواب الجنه الثمانيه، لا ده باب مخصوص ليك في القبر متوصل مباشره على الجنه. طب ازاي وبتوصل ازاي؟ بتاعت ربنا هو الله بقى، مش بتاعتي ولا بتاعتك. ما تسالش ازاي دي بتاعت ربنا وبتاعت ربنا، وطالما امر يخص المولى عز وجل اوعى تسال عن الكيفيه. الله عز وجل قدرته لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. لبس من الجنه، فرش من الجنه، غطاء من الجنه، باب من الجنة، يأتيك من روحها وريحانها. ثم يأتيك رجل أبيض الثياب أبيض الوجه جميل الرائحة مبتسم شكله حلو شكله جميل، فيقول أبشر بالذي يسرك. فيقول هذا يومك الذي وعد الذي كنت توعد. أنت بعد فرحتك تقول من أنت؟ ووجهك الوجه الذي يجيء بالخير يقول أنا عملك الصالح. جهز نفسك حبيبي، خد معاك مع عملك الصالح، اتفق معاه من دلوقتي. انا يا صلاة انا بحبك يا صلاة، في ميعاد بيني وبينك في القبر ان شاء الله. انا يا حجاب في ميعاد بيني وبينك هلبسك ان شاء الله عشان اقابلك في القبر. انا يا بر الوالدين بموت فيك، ده انت حبيب قلبي، هبر ام وابويا عشان اقابلكم في القبر. انا يا فلان، انا يا كذا، انا وعمل الصالح. يعني راندفو لقاء في القبر. واقعدوا بقى في احلى حته في القبر اللي انتوا عايزينه بقى، تقعدوا في اللوبي بتاع القبر ده. انا بقول لك قبر يبقى فين ستارز، حاجة بقى ولا أحلى فنادق الدنيا كلها، حاجة بقى أعدها لك مالك الملك ومالك الموت جل وعلا. شوف بقى، اوعى تقارن، اوعى تقارن بين متع ربنا سبحانه وتعالى وبين متع البشر. فانت من فرحتك وانت من فرحتك اول ما تشوف المنظر خد بالك بقى هتقول ايه؟ ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه، نفس الحاجه حتى ارجع الى اهلي ومالي. فيقال ليس الان ولكنهم في قبرك كانوا يلعبون. الصوره الثانيه بقى الوحشه، ان العبد الكافر او العبد الفاجر يأتيه ملكان فيجلسان، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول ها لا أدري. فيقال لا درجت ولا قليت. فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار. خد بالك بقى، القبر بتاعه مش هيوسع، لأن القبر لما انضم عليه، احنا قلنا القبر لما انضم على نوم الحلقة اللي فاتت، قلنا لما بينضم عامل زي الام اللي واخده ابنها في حضنها بتحبه، واخده في حضنها فرحانه بيه جدا. الثاني بقى القبر بينضم عليه فتختلف اضلاعه، ويفضل القبر بالضمه دي او يفرق حتى مش مشكله، حتى لو فرج يبقى على حجمه الحقيقي اللي هو فيه. مفيش بقى شبان ذراعا في شبان ذراعا، مفيش كمبدا البصر، القبر يفضل ضيق عليه وفوق المضيق يفرش من النار. خد بالك النار لما تتفرش في مكان واسع بتتوزع حرارة النار على المكان، ولما النار تتحط في مكان ضيق يبقى العذاب مضاعف. ودي فكرة تسوية الأكل، إنك لما تسيب عزك الله الحلة مفتوحة البخار بيتناثر في المطبخ فالأكل بينضب بس مش بسرعة، إنما لما تغطي وتحكم الغطاء واخد بالك الأكل بيستوي في ربع ساعة وتلاقي الحلة شفرت. صح كده؟ هي دي المشكلة، قبر ضيق وهو نايم فزع قدامه ملكان أسودان أزرقان ربنا يعافينا وعافيكم، والقبر بقى يفرش من النار. طب واللتح من النار والغطاء من النار، ويفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها ومن سمومها، ثم يأتيه رجل، وده من أشد أنواع العذاب في القبر، قبيح الوجه، وجهه قبيح جدا وشكله مرعب. فيأتيه فيقول له من أنت في وجهك الذي يأتي بكل شر؟ يقول أنا عملك الخبيث، ولو لم يكن في القبر عذاب سوى أن يجلس عمل العبد الخبيث مع هذا الرجل ويقول له انتظر النار، هتخش النار، أنت داخل النار، أنا عملك الخبيث، كفاية ده، كفاية العذاب ده. خيال واحد بيبكتك ربنا يعفو عنك فيكم، خيال واحد طالب داخل امتحان البكالوريوس وواحد جايله ساعة النتيجة بيقول له انت هتسقط، انت صائد، والله لا تسقط، والله ما انت معدي، اقسم بالله ما هتعدي، والله انت صائد، حتى لو الولد ده او الشاب ده ما سقطش كفاية العذاب ده. صح كده؟ اعصابه باظت. تخيل بقى ده واحد بقى قاعد قدامه بيقول له انت من اهل النار، انت داخل النار، انا عملك الخبيث. فاكر؟ فاكر الزنا، فاكر الربا، فاكر الغيبة، فاكر النميمة، فاكر الحقد والحسد، فاكر الكذب، فاكر يفضل يفكروا من يوم ما يدفن لحد ما تقوم الساعة ويطلع يلاقي نفسه عياذا بالله في أرض المحشر، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار النيل. عايزين نقول 15 سؤال يوضحوا لنا ايه اللي هيحصل بقى جوه القبر. اسئله مهمه جدا، اسئله كلها يعني تخص امر الغيب، لكنها انا افتاتية اللي ورد من فيه نص من كتاب السنه هنقوله، واللي ما وردش نص هنمره كده مرور الكرام. لكن ايه هم ال 15 سؤال ده اللي احنا هنعرفه بعد فاصل قصير جدا جدا. هنخرج لفاصل اخويا وحبيبي ورجع لك تاني، اوعى تروح من الشمال. 15 سؤال من اهم الاسئله اللي ممكن تسمعها في حياتك، وهي اسئله انت نفسك تعرف اجابتها، هتعرفها ان شاء الله بعد فاصل قصير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله. عطر القلوب أريج قد فاح لي هذا اللقاء. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. سنعود بمشيئة الله. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، ساعة وساعة، يوسف الأحلام، مسك الختام، حكايات عم محمود، قصص الأنبياء للأطفال. يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن. لتوصيل طلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016-255-61-52 أو 016-255-61-53. عدنا بحمد الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. قلت لكم قبل الفاصل في 15 سؤال، 15 سؤال دول من أهم الأشياء اللي كتير مننا نفسه يعرف إجابتهم حقيقي جد. زي ما قلت لكم هنحط قاعدة عامة، الأسئلة دي كلها من باب الغيب، لابد فيها من حاجة من الاثنين، إما نص صحيح من الكتاب أو السنة، يا إما واحد يكون مات ويرجع يحكي لنا اللي شافه، ودي طبعا مستحيل. يبقى اذا ما بقي لنا الا حاجه واحده بس، ان احنا لابد يكون عندنا نص صحيح من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الاولاني بسرعه كده عشان الحقيقه اسئله مهمه جدا وعايز اختم بها الحلقه. السؤال الاولاني، سؤال القبر للروح والبدن ولا للروح بس ولا للبدن بس؟ سؤال مهم جدا. الحقيقه حصل يعني خلافات بين اهل العلم في هذه المساله، لكن الراجح في هذه المساله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله، فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه. يبقى سؤال القبر وعذاب القبر أو نعيم القبر يحصل للروح والبدن معا، بأول سؤال. السؤال الثاني، سؤال القبر هل هو حق، هل هو في حق المسلمين والمنافقين دون الكفار، ولا هو في حق المسلم والكافر والمنافق؟ سؤال مهم صح كده؟ يعني مين اللي هتسأل في القبر، المسلم والمنافق ولا المسلم والمنافق والكافر؟ طبعا الامام ابو عمر بن عبد البر كان قال ان الكلام ده كله فقط في حق المسلم والمنافق، لكن الحقيقه لا دليل على ذلك، فالقران والسنه بيدل على خلاف ذلك، وان السؤال يكون للكافر والمسلم والمنافق. والدليل على ذلك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد ثبت في الصحيح ان هذه الايه نزلت في عذاب القبر حين يسال العبد من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا السؤال في القبر المؤمن والمنافق والكافر. ودل على ذلك ايضا حديث البراء بن عازب، حديث اللي رواه احمد بن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا ونزل عليهم ملائكة من السماء، إلى أن وصل إلى قولهم ثم تعاد روحه في قبره، ويسأل الكافر من ربك، ما دينك، من نبيك. يبقى إذا إيه السؤال يكون للكافر والمنافق والمؤمن. وقد أخبر المولى عز وجل أنه يسأل الكافر يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فإذا كانوا سيسألوا يوم القيامة فما الذي يمنع أن يسألوا في القبر إذن الراجح عشان ما ننسوش من بعض السؤال في القبر هل هو للمؤمن والمنافق دون الكافر لا السؤال في القبر للمؤمن والمنافق والكافر واضح كده السؤال الثالث هل يسأل الأطفال والمجانين في القبر الطفل لما يدفن والمجنون لما يدفن وهو كبير المجنون كبير في السن والطفل الصغير الذي لم يبلغ الاثنين لو اتدفنوا هل بيتسألوا في القبر ولا ما بيتسألوش اختلف برضو الناس في هذه المسألة الى صنفين أو صنف من العلماء او طائفة من العلماء قالوا طبعا هيسأل في القبر والدليل على ذلك ان احنا لما بنصلي على الطفل المسلم الميت او على حتى المجنون بندعو من ضمن الدعاء اللهم قيه عذاب القبر والنبي كان يدعو هذا الدعاء حتى للطفل وللمجنون فاذا كان الدعاء اللهم قيه عذاب القبر اذا فهو يعني برضو معرض لانه هو ممكن يعذب او يسأل او غير ذلك ده طائفة بتقول الكلام ده وطائفة تانية بتقول لا طبعا الكلام ده مش صح بالمرة لان ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والطفل الصغير ده غير مكلف اصلا وهو ما زال في مرحلة الفطرة النقية وخبرت ما زال على الفطرة وهو لم يبلغ حتى يحاسب وهو ما عرفش اسمه ولا حاجة كتبت عليه اصلا بالمرة وكذلك المجنون رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق يبقى الثلاثة مرفوع عن القلم فكيف يسألون عن ذلك فإذا يعني لا يمكن أصلا يعذب ولا يسأل وبعض العلماء قالوا الحقيقة الراجح في هذه المسألة أن الطفل والمجنون لا يسأل وبعضهم قال وقد يسأل ويلهم الإجابة واضح ربنا كده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يبقى قد يسأل ويلهم الإجابة قول لي برضو بس في حتة أنا مش فاهمها أمال ليه النبي صلى الله عليه وسلم سنة لنا إن إحنا حتى لو دفننا طفل اللهم قي عذاب القبر يوم الإمام القيم يرد عليك رب حلو قوي قال لك أما هذا الحديث فليس المراد بعذاب القبر عقوبة الطفل على ذنب عمله أو على طاعة تركها ليه؟ لأنه أصلا غير مكلف لكن المقصود إن زي قول النبي عليه السلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه طب هو ذنبه إيه؟ قال لك ذنبه إيه في الحياة دي حاجة من اثنين لأن هو عارف إن هم هيقعدوا ينوحوا ويندبوا ويصوتوا ويعملوا حد عليه فهو ما نهاهمش ما لهمش يا جماعة ما تعملوش كده يا إما هو اللي طلب منهم إن هم ينوحوا عليه واخد بالك لكن هل هو اللي ناح هو ما نحش وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فالإمام المقبل إيه؟ بيقول فالقبر مليء بالآلام والهموم والحشرات التي يعذب بها المكلف إذا كان عاصيا لله خد بالك وقد يسري أثر ذلك إلى الطفل قد يتأثر مش يعذب خد بالك قد يتأثر بمن يعذب بجواره والكلام ده حقيقة إيه؟ يعني مش هنتكلم فيه مش عايزين نخوض فيه لكن أنا عايز أقول لك النتيجة الإجمالية للسؤال ده هل يسأل الطفل أول مجنون في القبر اللي جاب حاجة من الاثنين إن هو لا مش هتسأل لأن هو ما زال على الفطرة يعني ما فيش أصلا تكليف ليه ما هوش مكلف لا الطفل ولا المجنون وإذا سئل خد بالك اسمع كلمة حلوة يعني بتركيز كده يبقى لم يسأل وإذا سئل قد يلهم الإجابة لأنه أصلا ما زال على الفطرة ولأنه من أهل الجنة السؤال اللي بعد كده هل الموتى بيسمعوا في قبورهم هل الموتى في قبر سامعين اللي بيحصل بره في ناس كده بيقول لك الموتى عارفين احنا بنعمل ايه ودريانين وسامعيننا ولما بنروح لزيارتهم بيستأنسوا بينا هل الموتى يسمعون خد بالك من حاجه السؤال ده مهم قوي يقينا يقينا يقينا ان الموتى فعلا بيسمعوا بس في موضع واحد اللي هو ايه بعد الدفن مباشره بدليل قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم انه لا يسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا يبقى لما بندفن الميت اول ما نيجي ماشيين الميت سامع قرع عنا سامع قرع النعال خط النعال واحنا ماشيين ده الموضع اللي اقسم بالله يقين ان هو بيسمع فيه ليه لان النبي قال كده وعندنا نص صحيح لكن هل ما دون ذلك بعد كده بقى هل بيسمع ولا ما بيسمعش يعني هل الميت بيسمع بعد ذلك ما يحدث حوله ولا ما بيسمعش خد بالك من حاجه لو انزلنا الميت منزل الحي هل القبر بيسمع في كل الاحوال هل الميت اللي عفوا الحي بيسمع في كل الاحوال يعني انا قاعد في الاستوديو هل انا سامع اللي قاعدين بره الاستوديو وانا حي اهو ما مش ميت لا ما سامع طبعا. طب اذا كنت انا وانا حي ما بسمعش اللي بيدور حول برا الاستوديو, يعني يدوب بسمع في المحيط اللي داخل الاستوديو فقط, يبقى من باب اولى ان الميت لو حتى كان هيسمع فلا يسمع الا في محيط المكان المدفون فيه. واضح؟ بعضهم قال لكن السماع يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص. يعني ايه؟ يعني بعض العلماء قال هو بيسمع على الاطلاق, اي حد يجيره بيزوره بيكلمه هو بيسمع لكن ما يقدرش يرد. وبعضهم قال لا هو ما بيسمعش خالص بالمره, تمام, الا في الموضع فقط لما بيدفنوه انه لا يسمع قرع العنين بس وما لا الى ذلك. طبعا عدد كبير جدا من العلماء, ومن اخر هؤلاء العلماء الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه في تحقيق الايات البينات في عدم سماع الاموات. لكن بعضهم بيقول لا بيسمعوا, لكن بيسمعوا سماع لا ينتفعون به. خد بالك زي قول المولى عز وجل وما انت بمسمع من في القبور, يعني انت لو اسمعت الكافر كلاما يؤمن به وهو مش عايز يؤمن مش هينتفع بالكلام ده, ولو اسمعت المدفون ده كلام فلن ينتفع به لان هو ليس في مجال عمل خلاص, هو قضي الامر بالنسبه له مات واتقفلت صحيفته, او اذا كان بقى عنده عمل سيء بيسري او عمل صالح بيسري انما هو صحيفه عمل اللي هو بيعمله خلاص قفلت خلاص, هو بقى ما زال في قبره نائما فلا يستطيع ان يفعل اي شيء. والامام ابن تيميه ساق جمله من الاحاديث التي تدل على ان الموت يسمعون, وقال وهذه النصوص وامثالها تبين ان الميت يسمع في الجمله كلام الحي, ولا يجب ان يكون السمع له دائما, فقد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض بالحي, فانه يسمع احيانا خطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض لهم. اما رايي انا فانا متوقف في هذه المساله, لكن النص الصحيح اللي عندي في المسألة ان الميت يقينا 100% بيسمع بعد الدفن انه لا يسمع قرعا عليهم. اما هو بيسمع بعد الدفن بعد يوم بعد اثنين بعد شهر بعد سنة, هل هو بيسمع ولا لا؟ زي ما قلت لك طائفة من العلماء قالوا انه بيسمع, وطائفة قالوا لا ما بيسمعش خالص, وطائفة قالوا بيسمع في احوال دون احوال, والله عز وجل قادر على كل شيء. طيب سؤال بقى, سؤال مهم جدا, في حد بيسمع عذاب القبر؟ سؤال مهم, ها سؤال مهم جدا, في حد في الدنيا دي بيسمع عذاب القبر؟ اه مين حبيبك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت والحديث رواه مسلم انه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط بني النجار على بغلة له ونحن معه اذ حادت به, يعني نالت به كادت ان تسقط النبي من عليها صلى الله عليه وسلم, واذا اقدر يعني قبور ستة أو خمسة أو أربعة شك هنا من الراوي, فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ من يعرف أصحاب القبور دي؟ فقالوا قال رجل أنا يا رسول الله. قال فمتى مات هؤلاء؟ هم ماتوا إمتى؟ قال ماتوا في الإشراك, ماتوا في الشرك, يعني ماتوا مشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا, خد بالك بقى هو ده اللفظ اللي أنا عايزه, الحديث رواه مسلم, فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه. يبقى مين اللي بيسمع عذاب القبر؟ النبي. النبي فعلا كان بيسمع عذاب القبر. ودليل على ذلك حديث ثاني, حديث البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. اليهود بيتعذبوا في القبور بتاعتهم وانا سمع صوت عذابهم. والحديث الثالث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين او مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, بل انه كبير, اما احدهما فكان لا يستتر او لا يستنزه من بوله, واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. يبقى حبيبك صلى الله عليه وسلم بيسمع عذاب القبر؟ اي نعم, النبي كان بيسمع عذاب القبر وهو اللي قال كده, قال لولا الا تدفنوا, لولا ان انا خايف ان انتوا لو سمعتوا صوت عذاب القبر ما حدش فيكم هيدخل تاني ابدا لانه هيخاف من منظر القبر ومن اصوات القبر وعذاب القبر, لولا ان انا خايف ان انتوا ما تدفنوش بعض كنت دعيت ربنا ان يسمعكم صوت عذاب القبر اللي انا سامعه صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال اللي بعد كده, طب النبي بيسمع عذاب القبر, طب غير النبي في حد ممكن يسمع عذاب القبر؟ نحط قاعده نقصها نقول الاصل لا, الاصل ما فيش حد بيسمع عذاب القبر الا النبي, وفي حاجه ثانيه برضه بتسمع انا هقول لك عليها بعد كده, الا النبي بالنسبه للبشر النبي بس صلى الله عليه وسلم. لكن قد يسمع او قد يسمع الله عز وجل رجلا آخر عذاب القبر كآية للعظة والعبرة، مثل قول المولى عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، خلاص باب مقفول، لكن في استثناء إلا من ارتضى من الرسول فإنه يصدق من بين يديه ومن خلفه رشدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربي وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى قد يحسن، فقد يحسن الإمام ابن تيمية بيقول قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. الشيخ عمر الأشقر حفظه الله يقول لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سمعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم، ومن هؤلاء ثقات الأعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم. يبقى الأصل يا جماعة إن ما فيش حد بيسمع عذاب القبر إلا النبي، خدوا بالك عشان حد يبقى مركز معايا في الكلام، عشان ما حدش يقول ده الشيخ بيقول الناس كلها ممكن تسمع عذاب القبر أو نعيم القبر. لا، عذاب القبر لا يسمعه إلا النبي، لكن بقول لكن قد يسمع الله، وهذا من باب إيه؟ من باب رؤية الملائكة لبعض الأشخاص. مش حصل إن سيدنا جبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي كما في الحديث الذي رواه مسلم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، مش رآه الصحابة، هذا استثناء. لكن هل الأصل إن البشر يشوف الملائكة؟ مستحيل. والذي رأى الملائكة في صورة من حقيقية هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما أي حد تاني لا يمكن يشوف أي ملك في صورته الملائكين. طيب السؤال اللي بعد كده، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمع عذاب القبر، ولكن قد يحصل أن بعض الناس يسمعون عذاب القبر كآية وعظة وعبرة، ولكن هذه استثناءات وليست الأصل. واضح يا جماعة؟ طيب سمعنا إن عذاب القبر تسمعه أعزكم الله تسمعه البهائم، كلام ده صحيح؟ نعم كلام صحيح 100%، تكلم جد والله العظيم بجد، عندك دليل؟ عندي دليل، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين البخاري ومسلم عن أمنا عائشة أنها قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة، واحدة ست كبيرة من الناس الكبار بتوع اليهود من يهود المدينة، فقالت أمنا عائشة إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها أبدا. قالت فخرجت المرأة ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت بتقول يعني أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال النبي صدقت. أيوة الست ديت اليهودية ديت صدقت في الكلام اللي قالته ده، صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ده نص الحديث والله في البخاري ومسلم، إنهم يسمعون عذاب، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيت النبي بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ بالله جل وعلا من عذاب القبر. ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ كانوا في بلاد الشام كان عزكم الله الحصنة والدغال إذا حدث عندها شيء من الإيه؟ من الشراسة بقت شرسة ولا تمكن صاحبها من الركوب، كان يذهب بها إلى قبور اليهود والنصارى، فإذا استمعت الدابة إلى عذاب اليهود والنصارى في القبور هدأت وذهب وذهبت هذه الشراسة من البغال ومن الخيل فيرجعون أهدأ ما كانوا. تخيل لدرجة أن عبد الحق الإشبيلي كان بيحكي أن بعض الصفاء حدثهم أن هم كانوا راحوا يدفنوا واحد، وبعد ما دفنوه جلسوا جانبا يتحدثون وكان معهم دابة حصان، فذهبت الدابة مسرعة نحو هذا القبر وجلست تسمع هكذا ثم يعني تفر وتجري وترجع وتسمع تاني وتفر وتجري، فتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعذبون عذابا تسمعه البهائم. طب الحكمة، سؤالي بعد كده، إيه الحكمة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل البهائم تسمع عذاب القبر والناس لا يسمعون عذاب القبر؟ الحكمة اللي قالها النبي لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لأن لو الناس سمعت عذاب القبر وإحنا ماشيين يا جماعة وقبور حوالينا في كل مكان طول ما إحنا ماشيين سمعين ده بيصرخ وبيعذب وده بيصرخ وبيعذب واوا، لأن اللي بينعم مش بيصرخ، اللي بينعم قاعد فرش كده ومرتاح ومبسوط ويعني وآخر روقان، التاني هو اللي بيصرخ. فلو الناس سمعت الصريخ بالمنظر ده فلو مات لي ميت لا يمكن أروح أدفنه، أروح أسمع الصريخ ده ليه؟ يبقى لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. السؤال اللي بعد كده، عذاب القبر إحنا بنقول عن عين القبر وعذاب القبر عشان يبقى الصورة واضحة يا جماعة، ربنا يحفظك يا رب. عذاب القبر النار اللي فيه هل هي نار الدنيا؟ لا. الجواب لا. نار القبر ليست هي نار الدنيا، وخضرة القبر ونعيم القبر ليس من نعيم الدنيا، لأن النار اللي في القبر هي من عند المولى عز وجل، خد بالك، دي من نار الآخرة، وخضرة القبر دي من نعيم الجنة، وانت لا شفت نار الآخرة ولا شفت جنة الآخرة، صح كده؟ يبقى ديت غير ديت. والأعجب من ده كله زي ما قلت لك ان يبقى اثنين مدفونين في نفس القبر، في نفس القبر دوت بينعم بنعيم اهل الجنه في القبر، قبر روضه من رياض الجنه، والثاني قبر حفره من حفر النيران، ربنا عافينا وعافيكم. السؤال اللي بعد كده اسئله مهمه جدا جدا، وانا جمعت الاسئله دي من خلال اسئله الناس. الناس بتحب تسال عن القبر اسئله مهمه جدا، والناس نفسها تعرف اجابات هذه الاسئله. هل نعيم القبر او على عذاب القبر، عفوا، هل عذاب القبر دائم ام انه منقطع؟ يعني هيدوم عذاب القبر دوت ولا فتره كده وينقطع؟ فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال لك هو نوعين، في عذاب قبر دائم وفي عذاب قبر منقطع. أما الدائم فكما قال جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي حديث سمرة الذي رواه البخاري لما روى النبي عليه الصلاة والسلام بعض مشاهد عذاب القبر، رأى الرجل أكل الربا اللي كان بيسبح في نهر من الدم، والرجل اللي كان بيكذب فيشق شتكه إلى خفاه، والرجل اللي كان بيزني عازم بلاه هو المرأة وبيغلو في بناء زي التنور. فقال النبي في هذا الحديث فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر قال ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. يبقى إذن في عذاب دائم لمين بقى؟ للكافر والمنافق. أما العذاب الذي ينقطع يعني مدة وينقطع فده لعصاة الموحدين. عصاة الموحدين عذاب القبر تعذب فيه لحد ما تخرج ذنوبه، وهو نفس القبر اللي كان حفرة من حفر النيران ينقلب إلى روضة من رياض الجنة. كان القبر مفروش من النار والتفاء من النار واللبس من النار والغطا من النار وباب مفتوح من النار، خلصت ذنوبه وتعاطب خلاص بالذنوب بتاعته، يتقفل باب النار ويتفتح باب الجنة ويتفرش من الجنة ويمد البصر، يفتح يوسع في القبر يمد البصر ويلبس من الجنة ويغطى من الجنة ويأتيه من ريح الجنة ومن طيب الجنة في لحظة. يبقى عذاب منقطع، واخد بالك؟ يبقى إذن وخد بالك من حاجة، وقد يموت الإنسان على معصية، لكن احنا ما نعرفش نفسنا الخطر، يعني قد يموت الإنسان على معصية ورغم ذلك لا يعذب في قبره. ليه؟ لقول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام النووي نقلا عن جمع من علماء قال فلو شاء الله عز وجل لغفر لمن يشاء بلا توبة، لكن احنا ما نعرفش كده لهذه المخاطرة، احنا لابد ان احنا نتوب الى الله عز وجل ونرجع الى الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي بعد كده الحقيقة يعني احنا فاضلين حوالي يقول 5 أسئلة بالكثير ونخلص الموضوع كله، معلش. يعني اين مستقر الارواح بعد الموت؟ الارواح بعد الموت هتكون فين؟ حكاية سريعة. ارواح الانبياء والمرسلين في الرفيق الاعلى، في اعلى منزلة في الجنة. جميل. ارواح الشهداء احياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وفي حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارواحهم في اجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تفرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل. ولا حديث كثيرة جدا جدا مش هشرح عليكم. ثالث حاجة أرواح المؤمنين الصالحين، ورد نص حديث عند أحمد بسند صحيح إن أرواح المؤمنين هتكون كالطيور تسرح في الجنة وتأكل من ثمار الجنة. إيه الدليل؟ خذ الدليل. قال صلى الله عليه وسلم من حديث رواه أحمد بسند صحيح إنما نسمة المؤمن طائر يعلق، يعلق يعني يأكل من شجر الجنة أو يأكل في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه. يبقى أرواح المؤمنين تكون طيورا تأكل من أشجار الجنة. أظن معلومات مهمة أو جماعة نحن نعرفها وأخيرا ناس كثيرة ناس تعرفها. طيب وأرواح العصاة، قال لك أرواح العصاة زي ما أنت عارف بقى هي في شغل، في شغل من شدة العذاب لا تستطيع أن أنت تقول أننا على باب جنة ولا لا لا لا، دي مجتمعة مع الأجساد وبتعذب في كبرها معذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة للروح والجسد. احنا قلنا قول الإمام ابن القيم في أول الدرس أن نعيم القبر وعذاب القبر يكون للروح والجسد معا، فأرواح العصاة كلها مشغولة بشدة العذاب. النوع الخامس منهم من يكون محبوسا على باب الجنة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. إذا عمل معصية معينة روحه محبوسة على باب الجنة لكن هي مش في النار، لأنه عمل معصية معينة ولم يأتي يوم القيامة ربنا يعفو عنه ويدخله الجنة. في نوع سادس من يكون مقره باب الجنة، واقف على الروح بتاعته واقف على باب الجنة ويخرج إليها من أو يخرج إليه من النعيم ومن الرزق ثم تعود مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة الخضراء يخرج رزقهم من الجنة بكرة وعشية. طبعا الكلام دوت هنقول طب ما الشهداء انت قلت هنا ان هم احيانا عند ربنا يرزقون في الجنة لها قناديل معلقة في العرش والكلام ده كله. ايوه ممكن يكون ده حال الشهداء، وده قول بعض اهل العلم، ممكن يكون ده حال الشهداء يوم القيامة اللي يكون عليه مثلا ذنب معين او حاجة او دين او حاجة زي كده يكون على باب الجنة، يكون مقر باب الجنة لحد ما يقضى دينه ثم يدخل الجنة، وهذا قول بعض أهل العلم. آخر نوع لأرواح الكفار زي أحوال العصاة برضو مشغولة بشدة العذاب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكافر أنه يفعل به هكذا إلى قيام الساعة. السؤال برضو أطفال المسلمين وأطفال المشركين هيخشوا فين يوم القيامة؟ قلنا يا جماعة أطفال المسلمين باتفاق بإجماع أهل العلم من مات في سن قبل البلوغ من أطفال المسلمين فهم يقينا في جنة رب العالمين. طب وأطفال المشركين؟ خلاف من أهل العلم، والراجح في النهاية برضو إن هم برضو في الجنة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. طب كبر فأبواه إما أن يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، إنما قبل كده هو ما زال على الفطرة. وحديث ثمرة في البخاري والشيخ بالأصل الشجرة وإبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس، كل الناس المسلمين والمشركين. وأخرج البخاري في كتاب التعبير بلفظ وأما الولدان الذين حولهم فكل مولود يولد على الفطرة. قال بعض المسلمين وأولاد المشركين هيخش برضو جنة مع سيدنا إبراهيم. قال وأولاد المشركين. وروى الإمام أحمد عن من طريق خنساء بنت معاوية عن عمتها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة؟ مين يخش الجنة؟ الحديث رواه أحمد بإسناد حسن. قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. طيب آخر ثلاث أسئلة بقى كده بسرعة عشان الوقت جري بينا. الموتى هل يستأنسون بزيارة الأحياء؟ أنا لما راح أزور أمي أو أبويا أو أي حد من حبايبي بيستأنسوا بيا؟ قلنا يا جماعة إن هذا من الغيب، يقينا الموتى بيشعروا بينا بعد الدفن مباشرة انه لا يسمع فرعا عليهم. بعد كده هل هو بيسمعني ويستأنس بيا ولا ما بيسمعنيش ولا بيستأنس بيا؟ خلاف بين اهل العلم، بعضهم قال ممكن يسمعك لكن ما يقدرش يرد عليك، وبعضهم بيقول ما بيسمعش خالص، وبعضهم بيقول بيسمع في احوال دون احوال. نخلينا في الوسط نقول برضه نزور ونروح وندعي لهم ويعني نسأل الله عز وجل ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويوسع قبورهم، وقد يستأنس ان كان المسألة فيها احتمال فنروح. صح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا امرنا بزياره القبور، الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. اما ان انا اقول ان في نص قطعي بان الموتى حاسين بينا، انا ما عنديش نص قطعي متوقف في هذه المساله، لكن بقول نزور القبور كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال قبل الاخير وبعد ذلك السؤال الاخير، لا وصلت ثلاث اسئله الحقيقه برضه وان شاء الله نقولهم بسرعه. اعمال الاحياء عملي انا وانت وانت، هل تعرض على قرايبنا اللي ماتوا؟ تخيل بقى نفس الحديث بيقول وبرضه المساله مش هجزم بيها، بس انا هقول الحديث، هقول النصوص اللي عندي. قد يعرض على اناس دون اناس، وقد لا يعرض، وقد يعرض اطلاقا، خد بالك. والحس يشهد بهذا، انا ممكن اعمل غلطه وعانه وامي ماتت رحمه الله رحمه الله، ممكن الاقي امي جايه في المنام غضبانه عليا وزعلانه مني وتقول لي ايه اللي خلاك تعمل كده. الحس يشهد بالكلام ده، صح كده؟ يقول ابو الدرداء إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيصرون ويشاءون. حديث أورده الألباني في الصحيحة وقال إسناد رجالي ثقات. حديث ثاني رواه أحمد بسند صحيح، ضعفه الألباني رحمه الله رحمه الله في ضعيف الجامع، ولكن عاد مرة أخرى وصححه في السلسلة الصحيحة، لأن بعض الناس لما شافوه في ضعيف الجامع قالوا ده هيبقى ضعيف، لكن الإمام الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله رجع مرة ثانية وصححه في السلسلة الصحيحة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. أرواح الموتى، السؤال ده قبل الأخير، أرواح الموتى اللي هم ميتين بقى حد تتزاور وتتلاقى. الإمام ابن القيم بيقول لك أما الأرواح المعذبة فلا تتزاور إن هي مشغولة بعذابها، وأما الأرواح المؤمنين فتتلاقى وتتزاور. والدليل على ذلك كما ورد عن أبي أيوب الأنصاري في الحديث الذي رواه ابن المبارك بسند صحيح كما صحح الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله أنه قال إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه ليسألوه، فيقول بعضهم لبعض أنظروا أخاكم حتى يستريح استمشوا حدا مستريح فإنه في كان في كرب الدنيا، فيقبلون عليه فيسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلان هل تزوجت، فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله قال لهم إنه قد هلك يعني قد مات، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية يعني إلى النار. ليه؟ لأن لو كان من أهل الإيمان كان الروح بتاعته اجتمعت مع أرواحنا، أما إنه لما مات وما جاتش الروح بتاعته عندنا يبقى راح النار. قال فبئست الأم وبئست المربية. قال فيعرض عليهم أعمالهم فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع بعبدك. آخر سؤال في حلقتنا الليلة، طب أرواح الأحياء والأموات، احنا قلنا أرواح الأموات بتتلاقى لو كانت مؤمنة، أما الأرواح المعذبة فهي في شغل في عذابها. طب أرواح الأحياء مع أرواح الأموات هل تتلاقى؟ أي نعم تتلاقى. استدلينا بيه بقول المولى عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، أنا نمت وحبيبي أخويا أو أبويا أو أمي ميت، فروحي وانا نايم تلتقي مع روحه وانا حي اهو بس نايم، فالروح دي تلتقي مع الروح فيتساءلون بينهم، ثم يمسك الله عز وجل ارواح الموتى واللي هيموتوا كمان تمام وتنضم الى بعضها ويرسل ارواح الاحياء الى اجسادها. قال الحافظ ابن كثير وفيها دلاله على انها تجتمع في الملأ الاعلى كما ورد بذلك الحديث. وفي وصيه اختم بها، وفي وصية ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بعد ما فيه خير دليل ان ثابت بن قيس رحمه الله رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه لما قتل في يوم اليمامة كان عليه درع نفيسة غالية جدا، فلما مات مر رجل من المسلمين فأخذ الدرع ولا يقصد يعني لقى درع مرمية فده ميت فخذ، فبينما رجل من المسلمين نائم واحد من المسلمين نائم أتاه ثابت بن قيس في المنام فقال أوصيك بوصية وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، أنا بوصيك وصية أي نعم أنا ميت بس دي وصية ونفذها. قال إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في المكان الفلاني وعند خبائه فرس يختن في طولي وقد كسأ على الدرع برمة، ركب درعي ببرمة ففوق البرمة رحل، فأتي خالد بن الوليد فمره أن يبعث إلى هذا الرجل يأتي بدرعي، وإذا قدمت على المدينة على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فقل له إن علي من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق وفلان كذا وكذا. فأتى الرجل خالد بن الوليد وحكى له قصة، وأتى إلى أبي بكر الصديق وحكى له قصة، فالاثنين قاموا خالد بن الوليد بعت واحد جاب الدرع بتاع ثابت بن قيس من عند الرجل ولقاها فعلا، وأبو بكر الصديق أمر بسداد دين ثابت بن قيس ونفذت وصية ثابت بن قيس بعد موته. أختم بالقصة الشنطوطة ديت عن هشام بن حسان قال حدثتني أم عبد الله وكانت من خلال نساء أهل البصرة قالت رأيت فيما يرى النائم كأني دخلت دارا حسنة فوجدت فيها بستانا فيه من الحسن ما به، وبعدين لقيت رجل متكئ على سرير من ذهب وحوله الوصفاء بقى والجمال و قالت فإني متعجبة فرأيت رجلا يقال له مروان المحملي وهو جاري رأيته في المنام في هذا المكان. قالت وفجأة فجعت من نومي على جنازة مروان المحملي وهو يمر أمام البيت. أخويا حبيبي الوقت جري بينا وخلص، خلصنا من الموضوع ده كله، احنا جاوبنا على 15 سؤال مهم قوي، خلصنا من ده كله، احنا شفنا حساب القبر عامل ازاي للمؤمن وللكافر وللمنافق. أخويا حبيبي مرة خد قرار في حياتك، واختي الفاضلة خدي قرار في حياتك بالله عليكم، اوعى تغفل عن طاعة ربنا، ايد في ايدك نصوم نصلي نعبد ربنا نستغفر بالله عليك صوم بكره وبعده وبعده لحد يوم الخميس بالله عليك كل يوم ركعتين قيام ليل بالله عليك تصلي على النبي وتستغفر بالله عليك تتصدق على الفقراء واليتامى بالله عليك تتوب الى الله وترجع وتتحجبي وتصلي ونعبد ربنا ونصل الارحام ونقبل ايدين الام وايدين الاب ونرجع مره ثانيه للبر مره ثانيه بالله عليك كن عبدا لله وكوني امة لله. الوقت خلص مش هلحق ده لكن انتوا عارفين قلبي بيدعي لكم والله في كل لحظه وفي كل ليله بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.